الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا في الدرس الماضي يا مشايخ في منتصف باب نواقض الوضوء، وأخذنا تتمة باب المسح الخفين، وشرعنا في نواقض الوضوء وأخذنا خمسة من النواقض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحاب الأبرار. غفر الله لشيخنا وللسامعين، اللهم أمين. قال المؤلف رحمه الله: وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولو من يمينه، وهذا هو السادس. هذا الناقض الخامس من نواقض الوضوء، وهو غسل الميت. قال: وينقض غسل ميت وكذا لو غسل بعضه أو لو غسله في قميص، ويستوي في هذا الحكم لو كان الميت مسلما أو كافرا، ذكرا وأنثى، صغيرا أو كبيرا. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهذا مروي عند عبد الرزاق والبيهقي وابن المنذر. والدليل الثاني قالوا: لأن الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت، فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع، أنه لا ينقض غسل الميت لعدم الدليل على ذلك، ولأنه غسل آدمي أشبه غسل الحي. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: ليس على غاسل الميت غسل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من الذي يعد غاسل الميت، بين أنه الذي يقلبه ويباشره ولو كان هذا مرة واحدة، لا من يصب عليه الماء ولا كذلك من ييممه، فهذا لا يسمى غاسلا وليس له حكم النقض. السابع: أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد، وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. هذا الناقض السابع قال: والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور. قوله رحمه الله خاصة، هل هذا متعلق باللحم أو متعلق بالجزور؟ فهل معنى العبارة الجزور. متعلق بالجزور أو باللحم؟ الجزور صحيح. لو كان متعلقا بالجزور لكان يكفي أن يقول المؤلف رحمه الله أكل لحم الجزور، لماذا يقول أكل اللحم خاصة من الجزور؟ إذن هو سم خاص باللحم. نعم، خاصة هذا تقييد للحم، يعني المعنى أنه لا ينقض إلا إذا أكل اللحم الهبرة من الجزور، فالنقض خاص باللحم من الجزور دون بقية أجزاء الجزور. بيّن المؤلف رحمه الله ما المراد بالجزور بقوله أي الإبل، ثم سيذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، وهذا الحكم من المفردات. وعن الإمام أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أكل لحم الجزور لا ينقض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باستحباب الوضوء من أكل لحم الإبل لحديث جابر: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قال: فلا تنقض بقية أجزائها. هنا تفصيل للإجمال الذي ذكره بقوله خاصة، أكل اللحم خاصة من الجزور. بقية أجزائها، لماذا لا ينقض أكل بقية أجزائها؟ قالوا: لأن النهي ورد عن اللحم فيقتصر عليه، ولأن الحكم غير معقول المعنى، واللحم عند الإطلاق ينصرف إلى الهبر اللحم، الهبر الأحمر، بدليل أن شخصا لو وكل شخصا آخر بأن يشتري له لحما فاشترى له كبدا فإنه لا يلزمه القبول، لأنه لا يكون قد اشترى اللحم. قال: فلا تنقض بقية أجزائها، هذا المذهب. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن جميع أجزاء الجزور ينقض أكلها الوضوء. قال: كالكبد، وكذا أيضا الحكم في عدم النقض هو للكبد وللقلب والطحال والكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والمصران. وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا أي أن هذا كله ناقض للوضوء. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان، حديث البراء رضي الله عنه وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. أما حديث البراء فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، رواه مسلم. الثامن مشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام واتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. قال رحمه الله والثامن، يعني يذكر المؤلف رحمه الله الناقض الثامن، وهو أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. قال كل ما أوجب غسلا ثم مثل لموجبات الغسل بالإسلام أو انتقال مني، وهذه تأتينا في الباب اللاحق. قال أوجب وضوءا، ودليل ذلك على المذهب أنه لما أوجبت هذه الأمور الطهارة الكبرى أوجبت الصغرى من باب أولى. السؤال ماذا ينبني على نقض الوضوء بموجبات الغسل؟ لأن المؤلف رحمه الله يقول أن يقول إن موجبات الغسل تنقض الوضوء، فنحن نقول نتساءل ونقول إذا كان سيجب عليه الغسل فما فائدة إيجاب الوضوء عليه؟ من يعرف؟ تفضل عبد الله. النية يا شيخ. أحسنت، ما معنى هذا؟ معناته أنه حينما يغتسل اختلاف حالة النية، أنه هل ينوي رفعهما أم رفع الأكبر فقط وهذا. أحسنت، يعني يترتب على هذا الناقض أنه لو اغتسل بعد وجود موجب الغسل ناوي الرفع الحدث الأكبر فقط فإنه لا يرتفع الحدث الأصغر ويجب عليه أن يتوضأ حتى لو لم يكن قد أتى ناقضا من نواقض الوضوء. يعني بمجرد وجود موجب الغسل فإنه يجب عليه أيضا الوضوء. وهذا يتضح بأن نية رفع الحدث الأكبر عن المذهب لا تكفي لرفع الحدث الأصغر، فيترتب على هذا الحكم أو ينبني على هذا الحكم عدم الاكتفاء بنية رفع الحدث الأكبر إذا وجب الغسل، بل يجب عليه أن يتوضأ أو يجب عليه أن ينوي مع نية رفع الحدث الأكبر أن ينوي رفع الحدث الأصغر، أو أن ينوي رفع الحدثين، أو أن ينوي رفع الحدث مع الإطلاق، أو أن ينوي استباحة الصلاة ونحوها. أما إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط فلا يرتفع إلا المنوي على المذهب، وهذا يأتينا في الباب اللاحق إن شاء الله. قال فيوجب الغسل دون الوضوء. قال إلا الموت، فالموت يوجب الغسل دون الوضوء، فيستثنى من موجبات الغسل الموت فيجب معه الغسل دون الوضوء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يوضأ الميت بل أمر بغسله فقط، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوضأ. نعم. ولا نقض بغير أمر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة، أكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما. أحسنت، يبين والف رحمه الله أن غير المذكورات الثمانية لا تنقض الوضوء بحال من الأحوال. قال ولا نقض بغير ما مر، يعني مرت معنا ثمانية نواقض لا ينقض غيرها. وهنا يلاحظ أن المؤلف رحمه الله لم يذكر الردة بناء على أن ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فإذا أسلم الكافر الذي قد ارتد وجب عليه الغسل وكذلك الوضوء. والمذهب على أن الردة من نواقض الوضوء، وهذا من المفردات. قال ولا نقض بغير ما مر، هذا فيما يتعلق بالنواقض العامة، وعندنا نواقض مخصوصة، يعني في حال مخصوص أو لملبوس مخصوص، من يذكرنا؟ مرت معنا هذه النواقض الثمانية المذكورة هي نواقض عامة، وعندنا نواقض أخرى مخصوصة، من يذكرنا بها؟ أحمد. انتهت المدة في مسح الخطفين. أحسنت، في جميع الممسوحات. إذا ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة انتقضت الطهارة كما مر معنا. هذا ناقض مخصوص. وأيضا عندنا ناقض آخر مخصوص من يذكرنا به؟ الذي يعرف يجيب. طهارة يا شيخ، انتقاض الطهارة. نعم، متى تنتقض بغير هذه الثمانية؟ ذكرنا خلع الخف. إذا خلع الخف ذكرناها. إذا ظهر بعض محل الفرض كما لو خلع الخف أو تمت المدة انتقضت الطهارة. أيضا عندنا نواقض أخرى مخصوصة كما لو عبد الله خروج الوقت التيمم. أحسنت. في التيمم إذا خرج الوقت أو وجد الماء أو وجد العذر فتنتقض الطهارة، وهذا إذا خرج الوقت على المذهب. أما من يرى أن التيمم رافع الحدث فلا يقول بانتقاض التيمم، لكن إذا وجد الماء أو زال العذر فتنتقض طهارة التيمم. أيضا عندنا حالة ثالثة ناقض مخصوص، من يعرف؟ مر معنا في أكثر من موضع. هناك من يعرف؟ أحمد المستحاضة أظن. أحسنت. نقول أحسنت. نقول صاحب الحدث الدائم تنتقض طهارته بماذا يا أحمد؟ إذا خرج وقت. أحسنت. إذا خرج وقت الصلاة تنتقض الطهارة كما في حق صاحب السلس والمستحاضة، إذا خرج الوقت انتقضت الطهارة. قال ولا نقض بغير ما مر. ثم يذكر المؤلف رحمه الله أمورا محرمة لا تنقض الوضوء، القذف والكذب والغيبة ونحوها، فهذه أمور محرمة لكنها لا تنقض الوضوء. قال والقهقهة ولو في الصلاة. قوله ولو في الصلاة إشارة لخلاف من قال ببطلان الوضوء إذا وجدت القهقهة في الصلاة. قال وأكل ما مست النار، يعني أنه لو أكل ما مست النار فإن هذا لا ينقض الوضوء، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال غير لحم الإبل، لما مر معنا أن أكل لحم الإبل أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. قال ولا يسن الوضوء منهما. قوله منهما، الضمير في منهما يعود على ماذا؟ من يعرف؟ لا القهقهة وأكل ما مست النار. أحسنت. آخر مذكورين. أحسنت. آخر مذكورين وهما القهقهة وأكل ما مست النار. وبناء عليه نفهم أن الأمور المتقدمة وهي القذف والكذب والغيبة ونحوها يستحب لها الغسل أو يسن لها، عفوا يسن لها الوضوء، يستحب لها الوضوء لأنه قال ليس الوضوء منهما، فمفهومه أن المذكورات قبلها قبلهما يسن الوضوء لهما، وهو كذلك لما روي عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما من استحباب الوضوء من الكلام المحرم. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يستحب الوضوء عقب الذنب. نعم. ثم يكون والف رحمه الله بهذا فرغ من ذكر النواقض وينتقل إلى ذكر الأحوال التي يشك فيها المتوضئ أو المحدث في حاله. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس، فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظن أحدهما، بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. أحسنت. يبين من رحمه الله أنه إذا وجد الشك بعد اليقين فلا عبرة بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، يعني اليقين لا يزول إلا باليقين. فإذا تيقن الطهارة وشك هل أحدث أو لم يحدث فيحكم أنه متطهر، وإذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أو لم يتطهر فيحكم بأنه محدث. قال من تيقن الطهارة وشك، يعني أي تردد في الحدث، أو بالعكس من تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، وهذا الحكم يستوي سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. قال تساوى عنده الأمران أو غلب على ظني أحدهما، يعني أيضا أن العبرة باليقين سواء وجدت غلبة ظن أو لم توجد فالعبرة باليقين. قالوا لأن غلبة الظن غير المنضبطة لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد الخصمين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل، فلابد من اليقين لأجل أن ينتقل عن اليقين السابق. هذا المذهب. وقيل بل يصار إلى غلبة الظن إن وجد وإلا بنى على اليقين، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ثم ذكر دليل ذلك هو حديث ابن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانصراف حتى يوجد دليل نقض الحدث. نعم، نقض الوضوء يعني وجود الحدث. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، إن علمهما فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. إذن أخذنا صورتين، الأولى إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، الثانية إذا تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، قلنا العبرة باليقين ولا عبرة بالشك. ثم يذكر مؤلف رحمه الله حالة ثالثة أو مسألة ثالثة، وهي ما إذا تيقن الطهارة والحدث لكنه جهل السابق منهما فما الحكم؟ يقول الحكم أنه بضد حاله قبلهما. فنقدر أن شخصا صلى العشاء ويتيقن أنه بعد صلاة العشاء كان على وضوء، ثم في الساعة 11 التفت إلى الوقت الماضي ويذكر أنه قد أحدث ويذكر أنه توضى، لكنه يجهل هل كان الحدث قبل الوضوء أو كان الوضوء قبل الحدث، لكنه يتيقن أن الوضوء والحدث وجد بعد صلاة العشاء وقبل الساعة 11، فما الحكم؟ نقول هنا وجد الحدث ووجدت الطهارة، فنقول أحدهما يقين والآخر شك، فاليقين هذا هو الذي قد رفع الحالة السابقة، فننظر الحالة السابقة وهي وضوءه بعد صلاة العشاء، فنقول يعد نفسه في الساعة 11 محدثا، يعد نفسه محدثا. إذن هو تيقن بعد صلاة العشاء وجود الطهارة، ثم تيقن بين صلاة العشاء والساعة 11 وجود الحدث والطهارة، فنقول نلغي الحدث والطهارة وننظر حاله السابق لهما فيكون على ضده، لذا قال فهو بضد حاله قبلهما. قال إن علمها يعني إن علم الحال السابقة، ثم بين حكم ذلك، قال فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث كما في مثالنا في صلاة العشاء، قال وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، إذا كان يتيقن الحال قبلهما الحدث فيكون الآن متطهرا. ثم بين تعليل ذلك، قال لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. يعني في المثال السابق هو تيقن أنه بعد صلاة العشاء كان على طهارة، ثم تيقن في الوقت بين صلاة العشاء والساعة 11 أنه وجد حدث وجد الطهارة، فوجود الحدث رفع الطهارة يقينا، لكنه شك في كونه رفع الحدث مرة أخرى أو لم يرفع، فنقدر وجود الحدث والطهارة، نقول عندنا احتمالان، إما أن يكون حدث قبل الطهارة وأن تكون الطهارة قبل الحدث. فإن كان الحدث قبل الطهارة فهنا قد رفع الطهارة المتقدمة ثم شك هل رفع هذا الحدث أو لم يرفع، فيبقى على اليقين وهو الحدث. الاحتمال الآخر أن يكون قد تطهر ثم أحدث، فإن كان قد تطهر فهو قد أكد طهوره السابق ولا أثر له، ثم أحدث فيكون إذن في هذه الحالة محدثا، فالعبرة بالحدث. إذن هذا وجه كونه بضد حاله قبلهما. قال وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، هذه الصورة الرابعة والمسألة الرابعة، الأولى تيقن الطهارة وشك في الحدث، الثانية تيقن الحدث وشك في الطهارة، الثالثة تيقنهما وجهل السابق منهما فبضد حاله قبلهما، الرابعة إن تيقنهما ولم يعلم حاله قبلهما، فإذا كان لا يعلم حاله قبلهما فيعد نفسه محدثا، لذا قال تطهر. لماذا؟ قالوا لأنه يجب عليه أن يصلي بطهارة متيقنة أو مستصحبة ولا شيء من ذلك هنا، فوجب عليه الوضوء. نعم. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصففه في الصلاة وحده، فإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. يفرع المؤلف رحمه الله على مسألة وجود الشك في الحدث فيما إذا كان عندنا شخصان، إذا كان عندنا اثنان قالوا إذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعيني. إذن هنا الشك ليس من شخص واحد، وإنما الشك وجد من اثنين، تيقن وجود الحدث من أحدهما لكنهما شكا هل الحدث من الأول أو من الثاني. قال فلا وضوء عليهما. لماذا؟ لأن كل منهما قد تيقن طهارته وشك في الحدث، والشك لا يرفع اليقين. قال ولا يتم أحدهما بصاحبه، يعني لا يصلي أحدهما مأموما ويكون الآخر إماما. وقالوا مطلقا سواء كان مع المأموم غيره أو لا، فلا يصلي المأموم هذا مع الآخر الذي قد شك في حدثه. هذه صورة. الصورة الأخرى أو هذه مسألة، المسألة الأخرى قال ولا يصافحه في الصلاة وحده، فإذا كان خلف الصف منفردا فإنه لا يصف مع هذا الرجل وحده. لماذا؟ لأنه على المذهب صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، فإذا كان قد صلى بجوار هذا وهو يشك في حدثه، فهنا يكون قد شك في صحة صلاته خلف الصف منفردا، فلا يجوز له ذلك. لذا قال ولا يصافحه في الصلاة وحده. قوله وحده يفيد أنه إن كان معه غيره صحت صلاته. لماذا؟ لزوال مفسد الصلاة وهو الانفراد خلف الصف. أما إذا صلى مع هذا الذي قد شك في وجود الحدث منه فإنه لا تصح صلاته. لماذا نقول لا تصح صلاته؟ لأن عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون هذا الحدث من الشخص الأول فتكون صلاته باطلة لأنه على غير طهارة. والاحتمال الآخر أن يكون الحدث من الذي صاففه، فإذا كان الآخر محدثا فتكون صلاة الآخر باطلة، فيكون هذا الأول قد صلى مفردا خلف الصف. لذا قالوا لا يصاففه في الصلاة وحده، لأنه على الاحتمالين ستبطل صلاته، إما لنقض طهارته أو لصلاته خلف الصف وحده. قال وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما. هذه مسألة الثالثة. إذا كان أحدهما إماما فإنه يجب على كل منهما أن يعيد صلاته. لماذا؟ لأن كل منهما متيقن أن أحدهما محدث، فهو إما أن يكون الإمام هو المحدث فتكون صلاة الإمام باطلة فليس للمأموم أن يتم بغير إمام، أو أن يكون المأموم هو المحدث فتكون صلاة المأموم باطلة. لذا قال أعاد صلاتهما، يعني يعيد كل واحد منهما صلاته. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف وبعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود ولا صغير لوح فيه قرآن من غير من الخادم الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه. ويحرم أيضا مس مصحف بعض متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده وتوسد كتب فيها القرآن ما لم يخف سرقة. أحسنت. ويحرم أيضا يذكر مؤلف رحمه الله هنا الأمور التي يحرم على المحدث حدثا أصغر فعلها. يذكر الأمر الأول وهو مس المصحف، ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان. وقالوا أيضا إن هذا قول سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال مس المصحف أو بعضه، فلو كتب بعض المصحف منفردا فإنه لا يجوز مسه. قال حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل، يعني يشمل الحكم لو كان اللمس باليد أو كان اللمس بجزء آخر من البدن غير اليد. قال بلا حائل مفهومه أنه لو كان المس بحائل فإن هذا جائز. قال لا حمله بعلاقته، يعني إذا كان قد حمل المصحف بعلاقة أو بكيس أو قد لمسه بكم أو حمله بكم، قال من غير مس، يعني من غير أن يمس المصحف، فإنه لا بأس بذلك. قال ولا تصفحه بكمه أو عود، يعني أنه لو تصفحه بكمه أو عود فإنه لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن هذا كله ليس مسا للمصحف، كل هذه الصور المتقدمة ليست مسا للمصحف. قال ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من كتابه. قال ولا صغير، المعنى أنه لا يحرم على الصغير أن يمس لوحا فيه قرآن. قال من الخالي من الكتابة، يعني لا يحرم على الصغير أن يمس لوحا فيه قرآن في الجزء الخالي من الكتابة، أما الجزء المكتوب من اللوح الذي فيه قرآن فلا يمسه فلا يمكن من مسه بلا طهارة. وأجيز مس اللوح من الصغير لحاجة تعلمه ومشقة استمراره طاهرا. ثم يذكر مؤلف رحمه الله أن مس التفسير ونحوه أيضا لا بأس به في حق المحدث. قال ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، يعني كما أنه لا يجوز المحدث حتى الصغر أن يمس المصحف، فإنه لا يجوز كذلك أن يمس الإنسان بعضو متنجس هذا المصحف. ويعلم من قوله بعضو متنجس أنه لو مسه بعضو طاهر وعلى غيره نجاسة فإن هذا لا بأس به، يعني لو مس المصحف بيده اليمنى وعلى يده اليسرى نجاسة فإن هذا لا بأس به، إذا لم يكن محدثا حدثا أصغر وأكبر، يعني إذا كان على طهارة. قال مس مصحف بعضو متنجس، وكذا لو رفع الحدث عن عضو من الأعضاء ثم مس به المصحف فلا يجوز له ذلك، ولو قلنا إن الحدث يرتفع عنه. إذن ليس له أن يمس المصحف بأي عضو من أعضاء بدنه حتى يرتفع الحدث عن جميع الأعضاء، حتى يرتفع الحدث عن جميع الأعضاء. يعني على المذهب قالوا حتى لو قلنا إن الحدث يرتفع عن هذا العضو إلا أنه ليس له أن يمس المصحف إلا متطهرا طهارة كاملة. قالوا سافر به لدار حرب. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه. وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن، لأن ذلك ابتذال له ما لم يخف سرقة، فإذا كان يخاف سرقة يكون محتاجا فله أن يفعل ذلك. نعم شيخ، صورة أن يمس مصحفا بعضو متنجس، نعم يعني أن تكون على يده اليمنى نجاسة ثم يمس المصحف، فنقول حتى لو لم يكن محدثا ليس له أن يمس المصحف بعضو فيه نجاسة. الله عبد الكريم، لذا قال متنجس ولم يقل نجس، وعندنا فرق بين المتنجس والنجس. النجس يعني أن تكون النجاسة عينية، أما المتنجس يعني أن تكون النجاسة حكمية، يعني طارئة على محل طاهر، فيده في الأصل طاهرة لكن وجدت عليها نجاسة، فليس له أن يمس المصحف بهذا العضو الذي فيه نجاسة لأن هذا العضو صار متنجسا. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان وكره مد رجل إليه واستقداره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم. قال المؤلف رحمه الله ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، إذا كان سيكتبه على بشيء يهان فإنه لا يجوز له ذلك لما فيه من الإهانة والابتذال للقرآن، وهذا محرم. وذكر رحمه الله كراهة مد الرجل إليه وكراهة الاستدبار والتخطي، وهذا كله مكروه إذا كان مع عدم قصد الإهانة. أما مع قصد الإهانة فما الحكم؟ مع قصد الإهانة نقول هو محرم بل يكفر بهذا الفعل. قال وتحليته بذهب أو فضة، قالوا هو محرم لما فيه من إضاعة المال، وأما كتب العلم فتحرم تحليتها مطلقا. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. إذن ما الذي يحرم على المحدث أن يفعله؟ يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أمور، أما المصحف ذكرها وذكره، ثم الصلاة ثم الطواف. أما الصلاة قال ولو نفلا إجماعا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. قال حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، أما صلاة الجنازة فلا حكم، الصلاة المعتادة فرضا أو نفلا. سجود تلاوة وشكر هذا على المذهب أن سجود تلاوة وشكر صلاة. القول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة، فلا تشترط لهما الطهارة، لكن الطهارة لهما أفضل. قال ولا يكفر من صلى محدثا. نص المؤلف رحمه الله على هذا الحكم ردا على من قال بكفر من صلى محدثا. ثم يذكر المؤلف رحمه الله الأمر الثالث وهو الطواف، وذكر دليله وهو قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده، روى الشافعي موقوفا على ابن عمر، وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. قال في مسنده، مسند الشافعي هو مسند الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204 للهجرة، وهو كتاب في الحديث قيل إنه ليس من تصنيف الشافعي بل جمعه أبو العباس الأصم يرويه عن شيخ الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي وراوي كتابه، واستخرج الربيع هذه الأحاديث مما رواه الشافعي في كتبه مثل الأم. هذا المذهب أنه لا يجوز للمحدث أن يطوف. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح الطواف بلا طهارة، بل عند شيخ الإسلام ولو من الحائض، لعدم الدليل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع توفر الدواعي لذلك وكثرة من حج معه. باب الغسل بضم الغين، بضم الغين الاغتسال استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يوصل به الرأس من خطمي وغيره. أحسنت. قال مؤلف رحمه الله باب الغسل، لما ذكر مؤلف رحمه الله صفة الطهارة الصغرى ونواقضها انتقل لبيان صفة الطهارة الكبرى وموجباتها وما يمنع منه الجنب ونحو ذلك. قال بضم الغين الاغتسال، ثم عرف الاغتسال أو الغسل بقوله أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. قول استعمال الماء يخرج استعمال غير الماء وهو التيمم. قال في جميع بدنه يخرج ماذا؟ استعمال الماء في أعضاء مخصوصة وهذا الوضوء. قال هذا بضم الغين، وبفتح، قال وبالفتح يعني بفتح الغين الماء أو الفعل، فقولك الغسل يطلق على الماء ويطلق على الفعل. وبالكسر يعني بكسر الغين ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. الخطمي شجرة كثيرة النفع يدق ورقها ويجعل غسلا للرأس فينقيه. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله موجبات الغسل الستة. نعم شيخنا، الخطمي شيخ هذه كان فيها أكثر من قراءة، الفتح والكسر عندك هكذا؟ نعم عندي في الحاشية قال والخطمي بالفتح وفي القاموس بالكسر ويفتح. قال الأزهري من قال بالكسر فقد لحم، وهو نبات معروف يغسل به. كان الخطم أكثر بكسر فتح الخاء أظن شكله. تمام. خطمي. الخطمي. طيب. أكبر. جزاك الله خير. وموجبه ستة أشياء، أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، دائن خرج بدونه ما من غير نائم ونحوه، فلو خرج من يقظان بغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. فالفضخ خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي، فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. أحسنت. قال مالك رحمه الله وموجبه أي الذي يتسبب عنه وجوب الغسل ستة أشياء، هذه علمت بالاستقراء. أحدها خروج المني من مخرجه دفقا، عبر المؤلف رحمه الله هنا بالدفق ولم يعبر في المنتهى إلا باللذة، لأنه يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا، دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه. إذا خرج بدون الدفق واللذة فإنه لا يوجب الغسل. قال من غير نائم، يعني إذا خرج من النائم فإنه ينقض مطلقا ولو كان بدون دفق ولا لذة. قال ونحوه، كما لو خرج من المجنون والمغمى عليه والسكران. لماذا؟ لأنه لا لذة لهم لفقد إدراكهم. ودليل ذلك حديث من سلمة رضي الله عنها، وفيه هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، متفق عليه. قال فلو خرج من يقظان لغير ذلك يعني لغير اللذة كبرد ونحوه، وأيضا كما لو خرج لمرض أو كسر ظهر أو غير ذلك، قال من غير شهوة لم يجب به غسل. ثم ذكر دليل ذلك وحديث علي رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل وإذا لم تكن وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد وروه أيضا أبو داود والنسائي. ثم ذكر المراد بالفاضخ وهو الخروج بالغلبة قاله إبراهيم الحربي وهذا قد أخذ عن الإمام أحمد رحمه الله ونقل عنه مسائل كثيرة من مصنفات غريب الحديث توفي عام 258 58 للهجرة. قال فعلى هذا يعني إذا خرج المني بغير دفق ولا لذة فما الحكم يعني إذا خرج بلا شهوة فما الحكم؟ قال يكون نجسا وليس بمذي يعني في هذه الحالة يكون نجسا لكن ليس له حكم المذي. ما المذي؟ المذي هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج بلا شهوة عند فتور الشهوة. وعندنا أمر ثالث أيضا يخرج وهو الودي قال هو أبيض ثخين يشبه المني غير لزج يخرج عقب البول. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه حكم النجاسة المعتادة. ذكر مالف رحمه الله الحكم فيما إذا خرج المني بلا شهوة إذا خرج بلا دفق ولا لذة فإنه يكون نجسا وليس بمذين. ما الحكم إذا خرج المني من غير مخرجه؟ ثم مثل لذلك كما لو خرج من الصلب إذا انكسر صلبه فخرج منه فما الحكم؟ قال إنه لا يجب الغسل قال لم يجب الغسل. وما الحكم؟ قال كالنجاسة المعتادة يعني أنه تجب إزالتها في هذه الحالة فيكون خروج المني من غير مخرجه يصيره نجسا وكذا لو خرج من يقظان بغير لذة كما مر معنا. إذن عندنا المني طاهر إذا خرج المني من غير مخرجه فإنه لا يوجب الغسل ويكون نجسا إذا خرج المني من مخرجه بلا شهوة من يقظان فإنه أيضا يكون نجسا فإنه يكون نجسا ولا يجب معه الغسل كما مر معنا في قوله رحمه الله لم يجب به غسل. إذن لابد من اجتماع هذين الوصفين وهما أن يخرج من مخرجه وأن يكون بشهوة ثم سيذكر مالف رحمه الله الحكم فيما إذا اشتبه على الإنسان البلل الذي يجده في لبسه. نعم. وإن فاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه أو كان منه إبردة لم يجب الغسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. يقول مالف رحمه الله وإن فاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه هذا قيد يفيد أن هذا الحكم ينطبق على من كان يمكن بلوغه أما إذا كان لا يمكن بلوغه فإنه لا عبرة بوجود البلل. ومن الذي يمكن بلوغه؟ قال هو ابن 10 في حق الصبي وبنت 9 في حق البنت. قال فوجد بللا إذا وجد بللا ما الحكم؟ نقول له حالان إما أن يتحقق كونه منيا أو أن يتحقق كونه غير مني أو ألا يظهر له أمر أو ألا يظهر له أنه مني أو أنه غير مني. إذن عندنا 3 حالات. الحالة الأولى أن يتحقق كونه منيا إذا قال فإن تحقق أنه مني ما الحكم؟ قال اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما يعني أنه يجب عليه الغسل ولو كان لا يذكر الاحتلام الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل ينام ثم يجد بللا ولا يذكر احتلاما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وسئل عن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا غسل عليه. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. إذا في هذه الحالة الأولى إذا تيقن أنه مني فيجب عليه الاغتسال ولا يجب عليه أي أن يغسله لذا قال اغتسل فقط يعني لا يجب عليه أن يغسله. الحالة الثانية قال وإن لم يتحققه منيا نقول إذا كان قد تحقق أنه غير مني فإنه لا حكم لا يغتسل ولا يحكم بأنه مني. الحالة الثالثة إذا كان قد جهل الحال فما الحكم؟ قال وإن لم يتحققه منيا فعندنا حالان. الحالة الأولى قال فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبريدة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. يقول إذا لم يعلم كونه منيا أو غير مني فنقول عندنا احتمالان، إما أن يكون هناك قرينة على كونه غير مني أو ألا توجد قرينة، فإذا وجدت قرينة فإنه يحمل على كونه غير مني فيحمل على أنه مذي، أما إذا لم توجد قرينة فيحمل على أنه مني احتياطا. قال فإن سبق نومه ملعبة نظر وفكر أو نحوه، وأيضا كما لو سبق نومه برد أو انتشار فإنه لا غسل عليه في هذه الحالة، لا غسل عليه في هذه الحالة. قال أو كان به إبريدة، وهذه علة من غلبة البرد والرطوبة، قال لم يجب غسل. في هذه الحالة لا يجب الغسل، وإنما يجب عليه أن يغسل ما أصاب ثوبه وبدنه لرجحان أن يكون هذا البلل مذيا لوجود سببه، ويقام الظن مقام اليقين. قال وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. إذا كان لا يذكر أنه قد سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو كان بيبريدة، لا توجد قرينة لكونه غير مني، فيغتسل احتياطا، ويجب عليه كذلك أن يغسل، ويجب عليه أن يغسل. إذا قال وإلا اغتسل وطهر ما أصابه، يعني يجب عليه الاغتسال ويجب عليه التطهير، ثم بذكر وجه ذلك أنه الاحتياط، أنه الاحتياط. قال احتياطا لماذا؟ لأنه قد وجد السبب المقتضي لذلك، لأن النوم مظنة الاحتلام ولم يتقدم سبب يعارضه فصار الحكم له، هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب عليه الغسل لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة. صلى الله عليكم. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، اغتسل له لأن الماء قد باعد محله وصدق عليه اسم الجنب يحصل فيه البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه، فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعد لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. أحسنت. يبين الملف رحمه الله الحكم فيما إذا وجد الانتقال من المني بدون خروج، فيقول إن هذا الانتقال له حكم الخروج فيجب عليه الاغتسال. قال وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، يعني اغتسل لهذا الانتقال، وبين وجه ذلك أو العلة في هذا الحكم. قال لأن الماء قد باعد محله، لأن الجنب مأخوذ من المجانبة، فإذا باعد محله صدق عليه أنه جنب، قال فصدق عليه اسم الجنب، هذا المذهب وهو من المفردات، وهو من المفردات. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام واختيار ابن قدامة رحمهم الله أنه لا يجب الغسل حتى يخرج المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على خروج المني. ثم بين المؤلف رحمه الله أن هذا المني يحصل به البلوغ حتى لو لم يخرج، يعني إذا وجد الانتقال فإنه يثبت البلوغ، لذا قال ويحصل به أي بالانتقال البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه، يعني لا يلزم الخروج. ثم يذكر الحكم فيما إذا كان قد خرج المني بعد الاغتسال من الانتقال. قال فإن خرج المني بعده، يعني قال أي بعد غسله لانتقاله، يعني وجد الانتقال ثم الاغتسال ثم الخروج، قال لم يعد، يعني لا يعيد الاغتسال. لماذا؟ لأنه مني واحد فلا يجب غسلين، لأنه قد اغتسل أولا لانتقاله ثم إذا خرج بعد الاغتسال فإنه لا يغتسل مرة أخرى. والمقصود أنه خرج بعد اغتساله بلا شهوة، أما إذا خرج بعد اغتساله بشهوة فإنه يلزم الغسل، فإنه يلزمه الغسل. أحسن الله إليكم. الثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة، فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث، فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل. أحسنت. هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل وهو الإيلاج. قال تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، يعني في حال عدم وجود الحشفة فننظر كم قدر هذه الحشفة، فإذا أولج هذا القدر وجب الغسل. قال وإن لم ينزل، دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. قال في فرد أصلي قبل كان أو دبرا، ذكر العلاج في الدبر مع كونه محرما، لأن المقصود هنا إثبات وجوب الغسل من هذا العلاج لا جواز هذا الفعل. قال وإن لم يجد حرارة، أيضا وإن لم يجد حرارة من هذا العلاج فإنه يجب به الاغتسال. قال فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، هو قد قيد أولا أن تكون الحشفة أصلية، فالمفهوم وقيد أولا أن يكون الفرج الذي أولج فيه أصليا، فالمفهوم أن الحشفة لو كانت زائدة أو كان الفرج زائدا فإنه لا غسل في هاتين الحالتين. إذا قال فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، إذن هنا الحشفة زائدة. العكس قال أو أولج غير الخنث ذكره، يعني الحشفة أصلية لكن الفرج غير أصلي، قال في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، لأن التغيب هنا والإيلاج لم يكن من أصلي في أصلي، فإذا كان أحدهما غير أصلي فإنه لا يجب الاغتسال بهذا الإيلاج. لماذا؟ لعدم تغيب الحشفة الأصلية بيقين، فمع وجود الاحتمال لا يجب الغسل. نعم. ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير جامع مثله، وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. أحسنت. يبين ولف رحمه الله أنه إذا مس الختان والختان بدون إيلاج فإنه لا غسل واجب، وكذا لو وجد الإيلاج لبعض الحشفة، وهذا كله مفهوم من قوله رحمه الله أولا تغيب حشفة أصلية، فإذا لم يحصل التغيب وإنما وجد مجرد التقاء الختان بالختان أو وجد التغيب لبعض الحشفة فإنه لا يجب الغسل. وما الذي يترتب على هذا الإيلاج؟ جمع بعضهم الأحكام المتعلقة بتغيب الحشفة فبلغت 400 حكم، فبلغت 400 حكم. قال ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت، يعني ولو كان الإيلاج في فرج بهيمة أو في فرج ميت. لماذا؟ لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد ولا العلم، موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد ولا العلم. قال أو نائم أو مجنون، يعني ولو كان إيلاج عفوا في قولي من بهيمة أو ميت، نقول العلة في هذا لأنه قد أولج في فرج، فإذا أولج في فرج فإنه يجب عليه الغسل. قال أو نائم أو مجنون، فهنا لو لم يوجد القصد من المولج أو المولج فيه فإنه يجب الغسل، لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد ولا يشترط فيه العلم. قال أو صغير يجامع مثله، ويصح أن تكون عبارة أو صغير يجامع مثله، فتجوز قراءة الجملة مبنيا للفاعل أو المفعول، والذي يجامع مثله أو يجامع مثله هما من بلغ 10 ومن بلغت 9. والمقصود بالوجوب هنا ليس التأثيم بترك الاغتسال، وإنما المقصود أنه لا تصح الصلاة منهما إلا بعد الغسل. ثم ذكر رحمه الله الحكم فيما إذا وجد الاستدخال للذكر من النائم أو الصغير أو نحوه كم المغمى عليه، فإنه أيضا يثبت وجوب الاغتسال. إذا لا يشترط لوجوب الغسل القصد ولا العلم، وإنما يكفي وجود التغيب للحشفة. نعم. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا ولو لم يوجد في كفره ما يجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد الترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد ويغسل ثيابه. أحسنت. قال مالك رحمه الله والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا، هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل، ويثبت هذا الحكم وهو وجوب الاغتسال إذا أسلم الكافر سواء كان الكافر أصيلا ومرتدا وحتى لو كان مميزا فإنه لا تصح صلاته إلا بعد الاغتسال. قال أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، يعني لو لم يوجد في حال كفره ما يوجب الغسل فإن إسلامه بذاته موجب للغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قيس بن عاصم هذا قد أمر قيس بن عاصم بالاغتسال ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم، وتقام المظنة مقام الحقيقة. ثم ذكر حديث قيس بن عاصم قرواه أحمد والترمذي وأبو داود أيضا والنسائي. قالوا استحب له إلقاء شعره لحديث ألقي عنك شعر الكفري واختتن، رواه أبو داود. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. نعم، هذا الموجب الرابع وهو الموت. دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي سقط عن الذي وقصته ناقته فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر كفنوا في ثوبه متفق عليه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر وابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. وهذا الاغتسال إنما هو تعبد وليس عن حدث، وليس عن حدث. قال غير شهيد معركة ومقتول ظلما فهما لا يغسلان، فهما لا يغسلان. ويأتي هذا يعني في كتاب الجنائز. نعم أحسن الله عليكم. أكبر. والخامس حيض، والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع، والانقطاع شرط، والانقطاع شرط. لا ولادة عارية، لا ولادة عارية عن الدم، عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. أحسنت. الموجب الخامس هو الحيض، والسادس هو النفاس. ومتى تكون المرأة نفساء؟ تكون نفساء إذا ألقت ما تبين فيه خلق إنسان، لا إن ألقت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها. ثم ذكر مؤلف رحمه الله أنه قد انعقد الإجماع على وجوب الاغتسال من الحيض والنفاس، قال ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني، وأيضا حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن جرير والنووي رحم الله الجميع. وما دليل وجوب الاغتسال في حق الحائض والنفاس بسبب الحيض والنفاس عند الطهر؟ دليل ذلك قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ودليله أيضا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاة أيام قدر الأيام التي دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. قال فيجب بالخروج والانقطاع شرط، يعني يجب الاغتسال بمجرد خروج الدم في الحيض أو النفاس، لكن انقطاع هذا الدم شرط لصحة الاغتسال، صح؟ شرط لصحة الاغتسال. وعليه لو اغتسلت المرأة الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم فإن الاغتسال لا يجزئها، فلا بد من انقطاع الدم لأجل أن يصح اغتسالها. فيجب بالخروج يعني أن خروج الدم هو سبب وجوب الاغتسال عليها لأنه موجب للاغتسال. قال لا ولادة عارية عن دم، يعني إذا ولدت المرأة الجنين بلا دم فما الحكم؟ قال فلا غسل بها، يعني لا غسل بهذه الولادة. وأيضا لا يفسد الصوم بهذه الولادة ولا يحرم الوطء بهذه الولادة، قال والولد طاهر، لأن الولد في الأصل طاهر، وإنما إذا ولد مع الدم فإنه يجب أن يزال هذا الدم المتنجس عليه، لا يجب أن يزال هذا الدم النجس، فيكون هذا الجنين متنجسا بالدم النجس فيجب تغسيله. أما إذا كان قد ولد بلا دم فإنه لا يجب تغسيله لعدم تلوثه بالنجاسة في هذه الصورة. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله ما الأمور التي يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يفعلها، وما الأمور التي ومتى يستحب له الاغتسال، ثم سيذكر في آخر هذا الباب صفة الغسل الكامل وصفة الغسل المجزئ، ثم سيذكر أحوالا يستحب فيها للجنب أن يغتسل. نعم. وماذا عن الحجامة طول الله عمرك؟ في ماذا؟ في الاغتسال؟ نعم. لا توجب الغسل. لا توجب الغسل. لأن الذي يوجب الغسل هو خروج الدم من المرأة في الحيض أو النفاس. أما لو خرج الدم من غير المرأة أو خرج من المرأة من غير المخرج المعتاد للدم فإنه لا يجب الاغتسال، وإنما هذا الحكم نقول كما مر معنا في الناقض الثاني من نواقض الوضوء أنه إذا خرج كثير نجس من غير السبيلين فإنه ينقض، فلابد أن يكون كثيرا لأنه غير في هذه الحالة في الدم لأنه غير بول ولا غائط. نعم. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف قراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا. أحسن له قوله. يقول له رحمه الله ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم، يعني إذا وجب عليه الغسل لأي موجب من الموجبات المتقدمة فيحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف، لأن هذه الأمور تحرم على محدث حدث أصغر كما مر معنا في الباب المتقدم، فإذا حرم هذا الشيء على المحدث حدث أصغر حرم على المحدث حدث أكبر من باب أولى. وأيضا يمكن أن يستدل لهذه بأدلة خاصة، ففي الصلاة يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ويستدل للطواف أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. ويستدل لمس المصحف بعموم حديث عمرو بن حزم المتقدم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقوله صلى الله عليه وسلم طاهر يشمل المحدث حدثا يشمل المتطهر من حدث الأصغر والمتطهر من حدث الأكبر. قال وقراءة القرآن، وهذا الأمر الذي يزيد في حق المحدث حدثا أكبر دون حدث الأصغر دون المحدث حدثا أصغر، فمن كان محدثا حدثا أكبر فإنه ليس له أن يقرأ القرآن، والمحدث حدثا أصغر له أن يقرأ القرآن لكن ليس له أن يمس المصحف. قال وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا، دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الترمذي. وعنه رضي الله عنه عند الخمسة ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. هذا المذهب أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن سواء كان جنوبا أو كانت حائضا أو نفساء. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنوب. صلى الله عليكم. وله قول ما وافر القرآن إن لم يقصده كالبسملة والحمد له ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبن الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل، فلا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. يبين المؤلف رحمه الله أحوالا للمحدث حدثا أكبر أن يفعلها. الأول لو كان قد قال قولا يوافق القرآن، إذا كان لا يقصد قراءة القرآن فله أن يقول البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم وهي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وهي الحمد لله رب العالمين ونحوهما، كما لو قال من وجب عليه الغسل وكان جنبا، كما لو قال إن لله وإن إليه راجعون، أو قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قال كالذكر، يعني كما أنه له أن يذكر الله ولو كان على جنابة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكره الذكر للجنب دون الحائض، وله تهجيه يعني لمن كان جنبا أن يتهجى القرآن، ومعنى التهجي أن يعد الحروف بأسمائها، فيقول الحمد لله يقول ألف لام حاء ميم دال لام لام ها هكذا، فهذا تهجي فيعد الحروف بأسمائها لأن هذا ليس قراءة فلا يحرم. والتفكر يعني أن يتفكر في عقله أو في قلبه بدون نطق. قالوا تحريك شفتيه به ما لم يبين حروفا، بين الحروف فيكون قراءة، أما إذا حرك الشفتين بدون تبين حروف فإنه ليس قراءة ولا يحرم. قال وقراءة بعض آية ما لم تطل، قرأ بعض آية وكان هذا البعض ليس طويلا فإنه لا يحرم عليه هذا، لكن لو كانت الآية طويلة وقرأ بعضها فإنه يحرم إذا كان هذا البعض طويلا، كما لو قرأ بعض آية الدين. ما لم يكن متحيلا على قراءة فيحرم عليه ذلك. قال ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، إذا كان الإنسان في فمه نجاسة فإنه لا يمنع من القراءة. قالوا لكن يكره. ما حكم قراءة الكافر للقرآن؟ بين المؤلف رحمه الله أنه يمنع الكافر من قراءة القرآن ولو كان يرجع إسلامه. وما دليل ذلك؟ من يعرف يا شباب؟ ما دليل منع الكافر من قراءة القرآن؟ من يعرف؟ الذي يعرف يجيب. نعم أجب. إنه قد يؤمن. إنما المشركون نجس. أحسنت. يمكن الاستدلال بهذا. وهناك دليل أيضا آخر. إنه قد يهين القرآن أو يستهزئ به. جيد. هناك دليل. نعم. حرام. ربما عدم قصة إسلام عمر رضي الله عنه. طيب. أيضا. جيد. عبد الله. المسلم ممنوع منه حال الجنابة. ماذا؟ الكافر من باب أولى. أحسن. المسلم ممنوع. قالوا قياس الأولى. إذا كان يحرم على المسلم إذا كان جنبا أن يقرأ القرآن فلأن يمنع الكافر من قراءة القرآن من باب أولى. نعم. يعبر المسجد أي يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل أي طريق بحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا. ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. ويعبر المسجد أن يدخله لقوله تعالى ولا نجبنا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا. يعني أن المحدث حدثا أكبر له أن يدخل المسجد لكن على سبيل العبور لا على سبيل المكث. لا على سبيل المكث. قال ولا جنبا إلا عابر سبيل أي طريق لحاجة. الحجاوي رحمه الله في الزاد قيد هذا الحكم بالحاجة لأن العبارة في الزاد ويعبر المسجد لحاجة. ثم أطرق البهوتي رحمه الله الحكم في الروض ليشمل الحاجة وغيرها فقال وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع. وهذا كما سيمر معنا في مواضع في كثير من المواضع يوجه البهوتي رحمه الله عبارة الزاد إلى الحكم الذي لم يرده صاحب الزاد من حيث التقييد. فأنت إذا قرأت العبارة متصلة فقد تتوهم أن المعنى مراد ابتداء لكن إذا فصلت بين الزاد والروض تضح لك هذا التقييد أو هذا الإطلاق يعني تضح لك توجيه البهوتي لكلام الحجاوي. قال وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع. والعبارة في الإقناع ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة فيفيد أن له أن يعبر المسجد ولو لم يكن محتاجا. وهذا هو الصحيح من المذهب كما ذكر في الإنصاف. قال وكونوا طريقا قصيرا حاجة. ما دليل جواز عبور المسجد إذا كان جنبا؟ دليله الآية وأيضا وروي عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس ذلك. وقال عبد الله بن زيد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواه ابن المنذر. وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود. فكيف نجيب عنه؟ نقول هو عام مخصوص بالآية والأحاديث الأخرى فيدل على أن هذا النهي متجه إلى الجنب أو الحائض بدون عبور. أما مع العبور فإنه جائز سواء كان لحاجة أو غير حاجة. قال وكونوا طريقا قصيرا حاجة. على فرض تقييد هذا الحكم بالحاجة فمن الحاجة أن يكون الطريق أقصر وأيسر له أن يعبر المسجد. ومفهومه أنه إذا كان الطريق من غير المسجد أقصر أو كان الطريق من غير المسجد مساوي للطريق من المسجد فإنه لا يعد عبور المسجد لأجل هذا حاجة. قال وكونوا طريقا قصيرا حاجة يعني هذا من صور الحاجة. قال وكره أحمد اتخاذه طريقا يعني كره اتخاذ المسجد طريقا. ثم بين المؤلف رحمه الله أن مصلى العيد له حكم المسجد. قال مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز يعني أن المكان الذي يتخذ للصلاة على الجنائز ليس مسجدا فليس له أحكام المسجد. ودليل كون مصلى العيد مسجدا حديث أم عطية رضي الله عنها وفيه وليعتزل الحيض المصلى متفق عليه. ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز اللبث فيه ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. أحسنت. يبين مؤلف رحمه الله أن حكم اللبث مختلف عن حكم العبور. فحكم العبور هو الجواز مطلقا لحاجة أو غير حاجة، أما اللبث فليس جائزا مطلقا إلا إذا توضأ، إذا قال ولا يجوز أن يلبث فيه، يعني في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء، يعني إذا كان قد توضأ فيجوز له ذلك إذا نص على هذا الحكم قولي، فإن توضأ جاز له اللبث فيه. دليل المنع من لبث الجنوب في المسجد بلا وضوء حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وفيه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، رواه أبو داود. قال فإن توضأ جاز له اللبث فيه. من أين لنا أن الوضوء مبيح للجنوب أن يجلس في المسجد؟ ما الدليل؟ قالوا حديث هشام بن سعد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون وهم جنوب ثم يجلسون في المسجد ويتحدثون. قال ويمنع منه مجنون وسكران، يمنع المجنون والسكران من عبور المسجد ومن اللبث فيه. لماذا؟ ليورد النص في السكران وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يفيد منع السكران من عبور المسجد أو من اللبث فيه ومن اللبث فيه. والمجنون من باب أولى، والمجنون من باب أولى. قال ومن عليه نجاسة تتعدى لأنه مظنة تلويث المسجد. ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما، وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيها للاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. يذكر مؤلف رحمه الله هنا أربع مسائل. المسألة الأولى لو كان أراد أن يتوضأ ويغتسل في المسجد فما الحكم؟ قال إن هذا مباح بشرط ألا يكون الاغتسال أو الوضوء مؤذيا للمسجد. قال ويباح به يعني بالمسجد وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما، يعني إن لم يؤذي بهذا الوضوء والغسل، كما لو كان وجد منه بصاق أو نحو ذلك فإن في هذا إذاء للمسجد وأهله فلا يباح في هذه الحالة. إذا بدون إذاء يجوز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا كان الماء في المسجد وهو جنب فهل له أن يدخل المسجد لأجل أن يتوضأ فيجوز له اللبث في المسجد أو ليس له ذلك؟ قال وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. لماذا؟ لأنه سيدخل المسجد لأجل أن يتوضأ فيجوز له اللبث، ولا نقول إنه يتيمم لدخوله حتى يتوضأ إلى أن يتوضأ، وإنما نقول له أن يدخل ثم يتوضأ. المسألة الثالثة قال وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. لو كان الجنوب سيدخل المسجد لأجل أن يغتسل ثم يلبث، لو كان الجنوب سيدخل المسجد للاغتسال لرفع الحدث الأكبر فهل له أن يدخل بلا تيمم؟ يقول ليس له أن يدخل بلا تيمم، بل عليه أن يتيمم ثم يدخل ليغتسل. إذن لماذا فرق بين هاتين المسألتين؟ في المسألة السابقة يقول له أن يدخل ثم يتوضأ بلا تيمم، في المسألة هذه يقول ليس له أن يدخل للاغتسال إلا بعد أن يتيمم. ما الفرق بين المسألتين؟ من يعرف؟ صلى الله عليكم. هنا إذا كان سيحضر الماء من المسجد ويخرج به، أما المسألة الثانية أنه سيمكز في المسجد من أجل أن يغتسل، صحيح؟ حتى في المسألة السابقة أراد أن يتوضأ في المسجد أحمد لا بأس، يعني في كتا صورتين سيرفع الحدث أو سيخفف الحدث أو يرفعه في المسجد. تفضل. مقصد في اللبث شيخ سم؟ أقول مقصد في اللبث فرقنا أن كان صحيح يعني نقول اللبث الحاصل في الوضوء أقصر منه في الغسل، يعني إذا دخل المسجد لأجل أن يتوضأ فالفاصل يسير، الوقت الذي سيستغرقه الوضوء ليس طويلا، هو وقت يسير. أما إذا أراد أن يدخل المسجد للاغتسال فالوقت الذي سيستغرقه للاغتسال أطول، إذا قالوا لابد من التيمم. انتهينا من المسألة الثالثة. المسألة الرابعة إن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم، إذا كان محدثا حدثا أكبر ولم يجد ماء لا داخل المسجد ولا خارجه وهو محتاج لأن يلبث في المسجد فما الحكم؟ قال جاز بلا تيمم، يعني له أن يلبث في المسجد بلا تيمم. لماذا؟ لأن هذا ملجأ لهذا الأمر، فأعطي حكم المجتاز من حيث جواز الاجتياز أو العبور بلا وضوء، فهنا يجوز له اللبث أيضا بلا تيمم لأنه معذور. نعم. ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. أو أثاق من جنون أو غماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه فالأولى، وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، ويتيمم للكل، ولما يسن له الوضوء لعذر. أحسنت، بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: ومن غسل ميتا مسلما كان أو كافرا سن له الغسل. سيذكر المؤلف رحمه الله هنا الأحوال التي يسن فيها الاغتسال ولا يجب. الحال الأولى أن يغسل ميتا، الحال الثانية أو الأمر الثاني إذا أفاق من جنون، الثالث إذا أفاق من إغماء. ثم يشير المؤلف رحمه الله أن بقية الأغسال المستحبة ستأتي في أبوابها. من غسل ميتا فإنه يستحب له الاغتسال سواء كان هذا الميت الذي قد غسل مسلما أو كافرا، لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره، ورواه أيضا ابن أبي شيبة والبزار والبيهقي. إذن هو روي عن أبي هريرة موقوفا. والحديث والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه أبو داود والترمذي. فقالوا هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، قال من غسل ميتا فليغتسل، ونحن نستدل بهذا الحديث على الاستحباب. إذن لابد لنا من صارف للوجوب، فما صارف الوجوب؟ قالوا صارف الوجوب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، رواه الحاكم والبيهقي. هذا الصارف الأول. والصارف الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، رواه الدارقطني. ثم يذكر السبب الثاني الذي يستحب معه الاغتسال، وهو الإفاقة من جنون. قال: أو فاق من جنون، وكذا الحكم لو أفاق من إغماء. قال: بلا حلم، قيد يفيد أنه لو كان قد أفاق من جنون أو إغماء وجد إنزال أو احتنام حال الجنون أو الإغماء فإنه يجب عليه الاغتسال، إذا قال بلا حلم أي إنزال سن له الغسل. ثم ذكر دليل ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. وهذا جاء في حديث طويل فيه: فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل. قال: والجنون في معناه، يعني في معنى الإغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه، فإذا كان يستحب الاغتسال من الإغماء ففي حق المجنون من باب أولى. ولماذا لم نقل بالوجوب؟ لم نقل بالوجوب لعدم تيقن الناقض، فلا يجب الغسل مع الشك. وثم ذكر رحمه الله أن بقية الأغسال المستحبة تأتي في أبوابها، وقد عدها في كشاف القناع 16 غسلا، وتعقب بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتعقب أيضا بعضها ابن قيم رحمه الله. قال: ويتيمم للكل، يعني لجميع ما سبق، إذا وجد العذر فإنه يتيمم سواء كان ذلك للغسل الواجب أو للغسل المستحب أو للغسل المستحب. قال: ولما يسن له وضوء لعذر. أيضا يقول حتى لو كان يسن له الوضوء، كما لو أراد قراءة القرآن أو الأذان أو وجد منه غضب أو غير ذلك من أسباب من أسباب التي يستحب لها الوضوء، فإنه يسن له التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله فرغ من ذكر موجبات الاغتسال وذكر الأمور التي تحرم على الجنب والأمور التي يستحب مع الاغتسال، وسينتقل رحمه الله لبيان صفة الغسل الواجب وصفة الغسل الكامل. نعم. صلى الله عليه وسلم. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها، ثم يسمي، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. الأصل في صفة الاغتسال حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما كما في الصحيحين. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم أفاض على رأسه ثلاث حيثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم يغسل رجليه. فهذا هو الغسل الكامل. بين المؤلف رحمه الله أن هذا الغسل الكامل هو الذي يشتمل على الواجبات والسنن. قال أن ينوي. ماذا ينوي؟ كما مر معنا في فروض الوضوء أن النية شرط لطهارة الأحداث كلها، لطهارة الحدث، للطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. فماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها. إما أن ينوي رفع الحدث مطلقا هكذا بإطلاق، أو أن ينوي رفع الحدث الأكبر. أما لو نوى رفع الحدث الأصغر فإن هذا لا يجزئه. أو استباحة الصلاة، يعني إذا نوى أن يستبيح بهذا الغسل ما لا يجوز له فعله بالاغتسال فإنه يرتفع الحدث الأكبر حينها. قال ثم يسمي. وحكم التسمية هنا كحكم التسمية في الوضوء، فهي واجبة مع الذكر وتسقط مع السهو وتسقط مع الجهل كذلك. صلى الله عليكم. ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك. يبين أن غسل اليدين في أول الاغتسال سنة، هو سنة، وهو في الاغتسال سنة آكد من سنيته في الوضوء. إذا قال ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد، يعني أن غسل اليدين في باب الغسل آكد من غسل اليدين في باب الوضوء. ولماذا؟ قال لرفع الحدث عنهما بذلك، يعني يبين والف رحمه الله أن المحدث حدثا أكبر الجنب إذا غسل يديه في أول اغتسال ارتفع الحدث عن اليدين. أما في الوضوء إذا غسل يديه فإنه لا يرتفع الحدث عن اليدين. ووجه ذلك أن الترتيب لا يشترط في الغسل، فإذا غسل اليدين في الغسل رفع الحدث عنهما بخلاف الوضوء. فإذا غسل اليدين في الغسل ارتفع الحدث عن اليدين بخلاف الوضوء، لا يرتفع الحدث إلا إذا أتى بالوضوء كاملا لاشتراط الترتيب، لاشتراط الترتيب، بينما في الغسل لا يشترط الترتيب. نعم. ويغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا ويحكي الماء على رأسه ثلاثا يرويه، أي يروي في كل مرة أصبع شعره. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ يديه فظن أنه قد روى شرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسد. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله ويغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا. يغسل ما لوثه من أذى سواء كان هذا الأذى نجسا أو طاهرا، سواء كان نجسا كالمذي أو كان طاهرا كالمني، وسواء كان هذا الذي قد لوثه على فرجه أو في موضع آخر من بدنه. قال ويتوضأ كاملا. وقد حكى ابن جرير الإجماع على عدم وجوب الوضوء في الاغتسال. قال ويحثي ماء على رأسه ثلاثا ترويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره. فيستحب أن يحثي ثلاث حثيات في كل مرة يروي الماء أصول الشعر. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس، ويدلكه أي يدلك بدنه بيده ليتيقن أصول الماء مغارنه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته بين أليتيه وطي ركبتيه. قال المؤلف رحمه الله ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح. إذا لابد أن يجري الماء على العضو. أما لو مسح بيده المبلولة على العضو فإن هذا لا يجزئ. قال ثلاثا قياسا على الوضوء، هذا المذهب. أنه يستحب أن يعم بدنه بالغسل ثلاثا قياسا على الغسلات الثلاث في الوضوء. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الغسل للبدن يكون مرة واحدة، لأن التثليث الواردة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم إنما هو في غسل الرأس فقط، وقياس الغسل على الوضوء غير مسلم لوجود الفوارق بينهما. قال حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود اللحاجة، يعني أنها تغسل هذا الذي يظهر من فرج امرأة عند القعود لقضاء الحاجة ولا تغسل داخل فرجها. قال وباطن شعر، لحديث بريت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي. وتنقضه لحيض ونفاس، دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في حيضها في الحج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، متفق عليه. هذا المذهب وهو من المفردات، والقول الثاني وهو اختيار وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع أنها لا تنقضه للحيض، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، رواه مسلم. إذن القول الثاني هو عدم وجوب النقض للحيض. قال ويدلكه، أي يدلك بدنه بيديه، لماذا؟ لأجل أن يتيقن وصول الماء إلى جميع البدن لا سيما المغابن من البدن، لأن وصول الماء إلى جميع البدن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يتفقد أصول شعره، يعني يتأكد أن الماء يصل إلى أصول الشعر، وغضاريف أذنيه، يعني المغابن في الأذنين وتحت الحلق والإبطين وعمق السرة وبين اليدين وطي ركبتيه، يعني هذه الأماكن التي لا يجزم بوصول الماء إليها إلا بعد التفقد لأجل أن يتأكد من وصول الماء إليها. ويتيامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وفي ترجله وفي شأنه كل كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وقوله رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، هذا رواه أحمد بهذا اللفظ عن عائشة وصله في الصحيحين من قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. ويغسل قدميه ثانيا مكان آخر ويكفي الظن في الإسباب. قال بعضهم يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. قال ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، لحديث ميمونة رضي الله عنه وفيه ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، متفق عليه. قال لو كان يظن أنه حصل الإسباغ فإنه كافي فلا يلزم اليقين، لذا قال ويكفي الظن في الإسباغ. وذكر رحمه الله أن بعضهم رأى تحريك الخاتم ليتيقن وصول الماء، يعني من باب الاحتياط. نعم. نعم. والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلاف إن أمكن شمرها، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. يستحب. قال رحمه الله والغسل المجزئ، يبين ما الحد المجزئ في الاغتسال أي الحد الكافي، ذكر النية والتسمية وتعميم البدن بالغسل مرة واحدة، فيغسل ظاهر جميع البدن وما في حكم الظاهر كالفم والأنف، لأنهما واجبان في الاغتسال كما أنهما واجبان في الوضوء. قال من غير ضرر، ليخرج ما في غسل باطنه من ضرر كما في غسل باطن العينين، وكذا يغسل البشرة التي تكون تحت الشعر ولو كان الشعر كثيفا، ويغسل باطن الشعر كذلك، ويغسل ظاهر الشعر مع المسترسل من الشعر. ونقول إن الشعر في الطهارة على ثلاثة أقسام، القسم الأول في الغسل يجب غسل ظاهره وباطنه، يعني نقول الشعر على ثلاثة أقسام، في الغسل يجب تطهير ظاهره وباطنه. القسم الثاني في الوضوء يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وإن كان كثيفا فيجب تطهير ظاهره فقط دون باطنه. القسم الثالث في التيمم يجب تطهير ظاهره خفيفا كان أو كثيفا. إذن عندنا الشعر متى يغسل ظاهرا وباطنا؟ في الاغتسال سواء كان كثيفا أو خفيفا. متى يغسل باطنا إن كان خفيفا وظاهرا إن كان كثيفا؟ في الوضوء. متى يتطهر ظاهرا فقط؟ في التيمم. قال وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها. إذا كان مفتوقا فهذا يكون له حكم الظاهر فيجب غسل ما تحت الحشفة. قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يعني لو كان على بدن الجنب نجاسة فإن حدثه يرتفع ولو لم تزل هذه النجاسة. إذن الحدث يرتفع ولو كانت النجاسة باقية على البدن. ويستحب سيده في غسل كافر أسلم وحائض، وأخذها مسكا تجعله في قطمة ونحوها، وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا، ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث رطل عراقي، ورطل وأوقيتان وسبعة أوقية مصري، وسبعة أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية. قال المؤلف رحمه الله ويستحب السدر في غسل كافر أسلم وحائض، لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه المتقدم، وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها، وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطيبا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، رواه مسلم. ورد تفسير عائشة رضي الله عنه له بذلك في الصحيحين، ورد تفسير عائشة رضي الله عنها له بذلك في الصحيحين. قال فإن لم تجد فطينا ليقطع الرائحة، فإن لم تجد طينا فماء طهور. قال ويتوضأ بمد استحباب، الحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال والمد، ثم ذكر مقدار المد، والمد الواحد يساوي رطلا وثلث الرطل بالعراقي، والرطل يساوي 90 مثقالا، فالمد يساوي 120 مثقالا. وعند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الصاع من البر الجيد يساوي 2040 جراما، وعليه يكون مد البر 510 جرامات. وأما قدر المد باللتر فإذا كانت القلتان 500 رطل عراقي كما مر معنا في باب المياه، والقلتان تساويان 192 ونصف لتر، والمد رطل وثلث بالعراقي، فيكون قدر مد نصف لتر وخمسة من 13 غرام تقريبا. أحسن الله عليكم. يغتسل بصاع وهو 4 أمداد، فإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جاري، ويحرم أن يغتسل بين الناس وكره خاليا في الماء، فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاءه. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. أحسنت. بين المؤلف رحمه الله أن الاغتسال يكون بصاع، لحديث أنس رضي الله عنه متقدم، إن زاد جاز، إن زاد عن الصاع فإنه يجوز ما لم يصل إلى حد الإسراف، إذا وصل إلى حد الإسراف فإنه مكروه. قال ولو كان على نهر جار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما سأله أفي الوضوء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار، رواه أحمد وابن ماجه. يحرم أن يغتسل عريانا بين الناس للأمر بحفظ العورة، أما إذا كان خاليا فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وكان يستتر بثوب ويغتسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة موسى عليه السلام، وفيه أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا. وذكر كراهية الاغتسال خاليا في الماء، فإذا أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء الغسل أجزاء. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريب من ذلك، رواه مسلم. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، إذا لابد في الغسل من جريان الماء كما مر معنا، ولا يصح أن يغتسل على هيئة المسح لأنه لا يعد اغتسالا. يعني لو مسح بدنه مسحا بدون جريان للماء على العضو فإنه لا يعد اغتسالا، إذا لابد من الإسباغ الواجب. نعم. أحسن الله عليكم. أو نوى بغسل الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين ولو أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالات. طيب، هذه مسألة هامة. هل يرتفع الحدث الأصغر إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط؟ يقول رحمه الله: أو نوى بغسل الحدثين. يذكر حالات إذا نوى فيها الإنسان هذا شيئا فإنه يرتفع الحدثان. متى؟ إذا أولا إذا نوى بغسل الحدثين فارتفع الحدثان كلاهما. الأمر الثاني لو نوى رفع الحدث وأطلق، يعني لم يقيد هذا الحدث بالأكبر ولا بالأصغر، فإنه يرتفع الحدثان. قال: أو الصلاة ونحوها مما يحتاج الوضوء والغسل. إذا نوى بغسله استباحة ما لا يجوز له فعله بالاغتسال فإنه يرتفع الحدثان. قال: أجزأ عن الحدثين. إذا في هذه الأحوال الثلاثة يجزئ هذا الاغتسال عن الحدثين ويرتفع الحدثان. بقيت حالة: ما إذا نوى باغتساله الحدث رفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، فماذا يرتفع؟ يرتفع الحدث الأكبر فقط. إذن إذا نوى أحدهما لم يرتفع غير المنوي، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر لم يرتفع الأصغر، هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر. قال: ولم يلزمه ترتيب. لماذا؟ لأن الوضوء يدخل في الغسل، فلو اغتسل وترك بعض أعضاء وضوئه ثم أراد غسلها من الحدث لم يجب الترتيب بينها. إذا نقول الترتيب ليس واجبا في الاغتسال وإنما هو واجب في الوضوء. وبناء عليه إذا كان قد اغتسل وترك أعضاء وضوئه كلها أو بعضها ثم أراد أن يغسلها بعد أن غسل بدنه كله فإنه لا يجب عليه الترتيب بينها. يعني اغتسل غسل بدنه كله إلا وجهه ويديه ورأسه ورجليه واغتساله عن حدث إنه رفع الحدث الأكبر والأصغر، فنقول إذا أراد أن يغسل أعضاءه الأربعة بعد تعميم بدنه بالغسل فهل يجب عليه الترتيب؟ نقول لا يجب عليه الترتيب. لماذا؟ لأنه في حكم الغسل والغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة كذلك. يعني لو غسل بعض بدنه ثم وجد فاصل طويل ثم غسل باقي بدنه فإن هذا مجزي عن الاغتسال. نعم. السلام عليكم. ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجها لإزالة معاليه الأذى والوضوء لأكل وشرب، بقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم، بقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، اتفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله أن الجنب يسن له أن يخفف الحدث ويسن له أن يغسل فرجه. قال: يسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه. يسن له غسل الفرج ولو لم يرد الاغتسال. لماذا؟ لإزالة ما عليه من الأذى. ويسن له كذلك أن يتوضأ. يسن له أن يتوضأ. لماذا؟ يسن له أن يتوضأ لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطء. الأكل والشرب متقاربان، إذا نقول للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء. دليل الأكل والشرب حديث عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح. رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه بهذا اللفظ. وأصله في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل وينام توضأ. قال ونوم لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه. والحديث موجود عندنا في المتن. قال ويكره تركه لنوم فقط. يبين مؤلف رحمه الله أنه إذا أراد أن ينام وهو جنب بلا وضوء ففعله هذا مكروه. يعني يكره أن يترك الوضوء وينام وهو جنب، بينما لو كان قد ترك الوضوء فأكل أو شرب وهو جنب فإنه لا كراهة في ذلك، وإنما يكون فعله خلاف الأولى. وما وجه التفريق بين ترك الوضوء للنوم وبين ترك الوضوء للأكل والشرب؟ فقلنا في الأكل والشرب إنه لا كراهة وإنما هو خلاف الأولى، وقلنا في النوم إنه يكره له أن يترك الوضوء وينام إذا كان جنبا. وجه التفريق بينهما قالوا لئلا تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته. نعم السلام عليكم. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ما أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل. أيضا يسن له الوضوء إذا أراد أن يعاود الوطء، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله، والغسل أفضل لفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال أن بنى حماما للنساء ليس بعدل، وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر. يختم المؤلف رحمه الله باب الغسل بذكر حكم بناء الحمام وحكم دخوله. ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كره بناء الحمام وبيعه وإجارته، وذكر أن من بنى حماما للنساء فإنه ليس بعدل. وجه ذلك قالوا لما فيه من كشف العورات. وحمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام الإمام أحمد على وجود المحظور مع عدم الحاجة، وفرق رحمه الله بين البناء ابتداء وبين الاستدامة. ولرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، يعني إذا كان سيستر عورته ويأمن من الوقوع في المحرم فإن له أن يدخل. وقوله لرجل يفيد أنه ليس للمرأة أن تدخل، ونص على هذا الحكم بقوله ويحرم على المرأة بلا عذر. فإذا أرادت المرأة أن تدخل الحمام نقول لا يجوز لها ذلك إلا لعذر. لماذا؟ لأن المرأة عورة ويحرم عليها أن تضع ثيابها في غير بيتها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب، رواه أبو داود والترمذي. تنبيه هام قد أكون ذكرت لكم في الوضوء نسيت، لكن إذا حتى لو قلنا إن الحدث الأكبر يرتفع مع الحدث الأصغر، أو حتى على المذهب لو رفع نوى رفع الحدثين فارتفع الحدثان كلاهما في الاغتسال، ثم في أثناء الاغتسال لمس فرجه أو وجد منه بول أو ريح، فإنه ينتقض وضوءه، تنتقض طهارته الصغرى ويجب عليه الوضوء. يعني الجنب إذا ذهب يغتسل فإذا عم الماء بدنه كله فهنا ارتفع الحدث الأكبر فعليه، وإذا قلنا أنه يرتفع الحدث الأصغر معه يجب ألا يأتي بناقض من نواقض الوضوء بعد رفع الحدث الأكبر، فإن أتى بناقض فإنه يجب عليه الوضوء. إذن إما أن يتوضأ في آخر الاغتسال احتياطا، أو عليه أن يتأكد ألا يأتي ناقض من نواقض الوضوء بعد ارتفاع الحدث بمجرد تعميم الماء للبدن، وذلك بألا يمس ذكره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.